قول معايا: يا رب نحن فقراء وأنت غني، نحن أذلاء وأنت عزيز. يا رب يا رب نحن ضعفاء وأنت قوي. يا رب ليس لنا غيرك، ليس لنا غيرك، لا إله لنا سواك. لن نسأل غيرك، ولن نركع لغيرك، ولن نبكي لغيرك. سألناك في هذه الساعة إلا كفيتنا وغفرت لنا وحققت مرادنا وشفيت مريضنا وأسعدت حزيننا وهديت أولادنا ورحمت أمواتنا وحفظت بلادنا وصنت أعراضنا وغفرت ذنوبنا وأحسنت ختامنا وأعدت المساجد لسابق عهدها معنا وجعلتنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. يا رب، قل يا رب. يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد. الدعاء خلص يا سيدنا.